الأخ يقول يعني الملائكة هل تظهر للناس؟ ممكن تظهر، لكن ليس على طلب الناس، وهذا شيء نادر، وقد حصل لبعض الصحابة وكان من الكرامات. فإذا كون ما حصل مع مريم تمثل لها بشرا سويا، دخلوا على إبراهيم عليه السلام، حصل مع بعض الصحابة كان رأى أسيد بن حضير قرأ ورآها كأنوار تنزل من السماء، لكن هذا نادر من كرامات الله لبعض عباده. طيب،